الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط فاخرج منها قال فخرج منها فإنك رجيم. Thank you.